استكبر وكان من الكافرين. لدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم.